دليل ان مولانا جاهل. قلنا على المفتلة، قلنا على الماء، قلنا على الماء، على أن مولانا الكرم أنه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ما يدل على أن الميه في صحاب الماء صالحة للطهارة. واضح واضح أن الماء جاي من شور السماء على أنه يطهر بماء المشكاة. بجانا التسؤال يا مولانا، الماء اللي اضطرناه من الحسيان وشهرنا عنه وشبرناه، من دركان وطاهر كيف ميه في صحاب ولا لا؟ قال لنا مولانا اها عنكم الماء اللي تشهروا من تحت التراب، رواكم شيء من السماء. احنا مريتين عندنا عقليه عويليله ما هي صالحه. احنا عندنا عقليه مربين عليها الشاكر، نقول لكم نروح الحاسي وينحك، قال لك تبارك الله الحق نروح. نروح ما هو فنجا، نروح عذاب. وحد اشترى منه بيتك ما تريد في دراسه ولا يصلي ركعه. يا المنانة جناه قاع جناه على الخرق لعله يهلك. وليالك يعاد منانة يرد نوح ما ينبزوا من السفينة الأرض. يا المنانة انها عات السفينة اولا ما شبيهم في موجين كالجبال، ويعاد منانة ما ينزل نوح ومعاها الضاطنة كان نحن نخلق رياك. قال قيل يا أرض ابلعي ماءك، الماء المنبرز منك للعذاب، ابلعي الصرطي بعيد بعدي على المخالق. يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء الملجا منك منك حياك، ارجع يا الملجاي من فوق. ويا سماء واقلعي، ونقال مالي للترى مرة اخرى. يا الارض لمي لمي، ما الحياة بعدي، يا شعود من تنجي للناس اللي المرحنا. قال قيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء واقلعي، وغيض الماء معناها غوط، وبعد يا الماء تحت ما الحياة، ياك ما يلحقك الدم. قالوا استشروا، قالوا استاذ دليل عليها، الدليل على من الميه اللي في التراب اللي هم استشروا. قالوا مولانا، قالوا انزل لكم، انزل من السماء، انزل من السماء ماء، ماء فسلكه ينابيع. انزل من السماء ماء اولا فسلكه، معناها دخلوا في التراب. وقالوا لا تبعد، اياك الناس اذا عاد صف تشبرك. فسلكه ينابيع في الارض، معناها عدلوا في المستوى، يقد لا يسهر عنه قد يتحك. الى هذا المدينة تروى، ولذلك ارك الارض الباش بطاط على السحاب يقض ماها ويبعاد، والباش كهرت عليها الامطار يقرا ماها، لان مياهها مرتبطة بماء السحاب، فاذا تاخرت ولا قلت يبتعد الماء في اعماق الارض. واضح الكلام؟ قالوا اذا الماء المستخرج من جوف الارض اصله السماء، والماء الذي على سطح الارض قاع لا اشكال فيه، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اذا فدل على ان المياه الجوفيه والمياه السطحيه اصلها سماوي، وبالتالي صالحه للعباده والمعامله. مفهوم الكلام؟ اذا لا اشكال فيه اثبات. ايوه الدليل على ان الماء لا تغير بشي، ما عند حد فيه شيء انه يسلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلمه الصحابه، قالوا احنا عود مسافرين في البحر ولا عندنا الماء. من برا الماء اللي في البحر كان قد نستعمله، قالهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالهم يا كلمه اللي ماشيين فيه ما البحر توضوا به، هم كانوا مستشكرين ان الماء مالحه، ولان ماء البحر ماء عذاب في الاصل، ولذلك البحار يوم القيامه لا يتعش من النار. ويتعود لا تنتهي الدنيا، لا تتحول البحار نار. واذا البحار سجلت معناها انقذت، تقضي قاع البحار يعود عاد سمن النار. قالوا من درك كان قدر يتواضعوا، من غير ما قالوا هو الطهور معناها الماء مع انه مالح. وارك ما خلق الله بحرا في الاصل بارده. البحر ما يعود الا مالح، ما يعود بارد. لان البحر كبير، ودار مولانا في التراب عدر الملح به اللي عاد دار تخلص الارض. الله يجازيك. اماكن فاطمين حضرتك يختار لحم ما يخلص يدير فيه الملح. ما يدوفي. لان الملح حصوا على استئ. ولذلك مولانا، مولانا يريد ان خلاف الرقاه ما يخلص. لعلي عمره تلفش حياك تهرب قاعد بيك نخلص. عدل عدل دمعه عينك راكي من قبل منها الدمعه ووقفه به الملح. ملح مولانا ميتها عدلها كيلو بحر لا تخلص عينك. وخلاف لك يتعود لك مزوكم يريني مش فمك وهو لك الملح. المياه تخرج منه والغريب خناف لك اللي فيه ملح وريقك ما هم ملح لأن ريقك يحرك ونخر ما هو حارك ذيك الحركة ونبحر ما يحرك ما يجري ما وكيل انهار لنهار تعود دفعة وجيه المطر ويدفعها ونبحر به اللي ساكن ملح ولا لا يخرج لأن يا خرج لا يضيع نر التمدر يحطع كس رايح وتفرق الخط بشري ملح ولا لا يقعد رايح وما يمكن قال لي يا رسول الله احنا الملي في رجل الحرم قدرت والله قال لي ما له هو الطهور وما هو الحل وميتته معناه ما عندكم مشكلة والله بيقبع قال هو الملح وش ما يقعد مخلص به الحوت والمعابر اللي الاسلام فيه قالوا فلا يضر به اللي لازمه بالغالب فملازمته وكونه لا يمكن الاحتراز منه عفي عنه قال والله فلا عاد مخلص به الربيع ولا مخلص به كذا ولا قاعد استخرجناه في الارض وهو احمر والله والله قالوا ما هي مشكلة به مولانا بعد من يذكر لنا يذكر ليه يذكر التيمم سمع انا ما قريت ابو منه ما قريت قال يا ايها الذين امنوا اياكم ثم الثلاث فاغسلوا وجوهكم وتكلم عليه الرسل وقال وين كنتم دون فطهروا ومن ثم جاس التراب ومن ثم يكان قال ما يريد الله ليجعل عليكم الحرب معناها يا كامل من نور ويا كامل لا تستطع ما فيش مضيق عليكم فاذا كان في صعبه صعوبه اراه معفي عنكم وبيوصل المساله الاخرى قالوا فدل على ان المريع اللي تغير بالغايه ما يجد حد يفصل معاها ما يريد الله ليجعل عليكم الحرب اذا معناها استعملوه به اللي ما استعملوه اظهر مضيق عليكم قالوا فيعفى عنه عاد من باب العفو يريدون الله اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهمت الكلام ولا ما فهمت قالوا اذا الماء الماء الماء هو الاصل في الطهارة ولا بد منه وحد ما فات جبره ولا بد منه يطلب ولا عادي قد يحصله قالوا من درس قائل عتلى بدل المتواضع وانا من مارسه شنواسه كان هاي انما ما فتريته خرسته وما وحده من دركاني قالوا هو لا بد من تروجه اذا عتب قد تشبره في الخيام اللي في زرك ولا تحرك مساكن وجيك ما فات الوقت توخر فارض عليك تعذب قال مش هو الدليل على انك لا بد من تروجه قالوا لي أنه مولانا قال يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى نصف النساء فلم تجدوا ولم تجدوا تدل على أنك لوثتوا لأن حد ما لوثت ما قال أنا ما وجدته قالوا كلمة لم تجدوا تدل على البحث والطلب ثم اليأس بعد ذلك وأما من لم يبحث ولم يطلب ما قال لم تجدوا قالوا فدل على انك لا بد لك من تلوذ الماء وتبحر عنه بالطريقه اللي تجد تحصل بها بطريقه كامله ما يخرج الوقت اراه يعاد الصلاه يخرج الوقت انت في طلب الماء هي عما يعصر صلي محاضرات على الصلاه ولا تقدر ما عندهم شو صار لك وقت واضح الكلام ايوه زين في تغير من بلكه في تغير الجربه هذه اللي تعود مدفونه وفي تغير البريق وفي تغير الدلو هذا اللي جديد ورش اللي معلو وفي التغيرات اللي تطرح حسب الآلة من دركان هذا يضر ولا ما يضر البريق اللي مدهونة والجربة اللي مدهونة والبريق وما أنا لقاع وشور دي شغلية في القدم وزلاء المطوي به حاسي قالوا يا كامل قالوا يا كامل ما عنده مشكلة انه ما يضر ان تعود القربة هذا لا بد منها مدير الهباق ولا الدهين وكانت تعدل به ومسارة جديدة إلى أجبرت الميها غيرها قبل لا تقبل وقع الماء متغير من المشي يا غير بعد والماء ما دام والماء تغير به الليل قربة ومكارت تصلح به لا يضرك وحمرار البريق اللي خلاق فيها ولا الطعم اللي فيها من أصلها ما يضرك والدهين الخفيف وما اللي لا قطعات فيها دلوير وما شوي لا بالصيف يطالع لي ولا هو لاحن درجة بعيدة ما يضرك والدم جديد ما يضرك ورشه جديد ما يضرك واضح وانبلك كذلك العاد مديون فيها ارضي شفل ام اليونان ثاني طعمته بعد مصلح الماء ما يضرك قالوا هذا الدليل علي شو هذا دليل من اي قالوا دليل لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى الصحابه ووجدهم عندهم الماء ومعرفوا انهم يرفدوا فيه الماء ما هم بلك وله عينه وحده فيهم يرفدوا في سكيها وبايع وفيهم شيء يرفضوا في كيف الغرب وفيهم اللي يرفضوا في كيف خالق وفيهم كل هكذا وفيهم اللي يديروا في شمل الجنوب قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قال لهم لا تجعلوا الماء في النوع الفلاني وديروا في الماء في النوع الفلاني قالوا فتركهم على آلتهم التي كانوا بها يستقون ويأخذون الماء ولقد تثبت عنه أبدا في حياته وسنته أنه كان يقدم لهم حالة معينة دون حالة معينة. فبدأ على أمواك اللي لا بد منه من آلات المستعملة، لكن اللي منه كامل المصلحات والعادي في الآلة أنه هو ما يتعلق لهم عليه، فدل ذلك على التسامح في القضية. واضح أسواف البيدون اللي يديره وجهدي أسواف شركات أسواف المبيشات الطهارة الصغار، لكن اللي منه كامل حتى يتامر اللي منه لا بد منه في الآلة من مصلحاتها والله أصلا من خلقة الآلة من عند الرأس، لكن لا يضر مر الله قاعد نزيدكم برواك لا نزيدكم خارج بعضه العلم، وهذا رأينا أول مشهور غير خاطر نحط له مرغاية إياك ما يوسوس لنا وحدي خارج وحدي تتوصف له من رايحة وليش شمك ما قال إنك مخلص فقاعد طرحتك ويديه ويسوس ويقال لي شموا شموا لي انتم قلت لك شم لي يسو ويصبح شم الشمامة هذيك الوسوسة مالي هذا النوع اللي منهم مالي خايف لا يفتح الورداد إن قالوا الأمر الصح لهم يا أسلم العلماء قال إن المجاع الماء إن ما حد ما زال يجال له الماء إذا زبي ما حد يجال له المجاع أسوأ تغير بالجرواية ما حد ما زال يجال له الماء لباس ان هو ينجال للماء المطرق والماء المطرق معناها ما حد ينجال للماء ما لا تقيد بشيء الواحد عنده لا يعود انه الزريق والواحد عنده لا يعود انه قاع شيء من الدهن عاد مصموم ما حد ما زال ينجال للماء وذاك المتغير به خفيف لا حرج فيه وهذا اقوى من ناحية الدليل وراهم العلماء يقولوا رواية يقولوا على من يتعارض المشهور والراجع ما هو يقع المشهور وما هو الراجع لعل يعود ما تعرفه الفقهاء والله رجاه رواكم جاسم فيه في البادية ويعرف الفقه ويفقع ما قط الدسة من اللي يقول الكتوبة لا يرحل فقيه يعني ايش قال العاب يعني شيء من جهنة معدر انه عالم انه يعرف شيء ومعده وما يعرف يعني كلام العلماء ما يعرف اللي يعبر عنه معنى شو خارج مسألة يقولها الفقهاء المشهور والراجع مرة يقول لك هذا مشهور ومرة يقول لك هذا هو الراجع الراجع شوفه الراجع يقولوا لكن لقوية دليله معناها لكن لتجبر من دليل واضح من القرآن ومن الحديث والمشهور لكن لي ذلك فيه ياسر من العلماء لجلة لكن قال مشهور ما واضح المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوية دليله قالوا الفقهاء المالكية من دري لا يتحاربون نجبرنا قول راجح معارض قول مشهور أيهم رقبوا نقبوا غني عليه اسم الفقهاء ولا نقبوا غني دليل واضح وقوي قالوا هو قبوا الله الراجح بأن الراجح قوي بذاته فيه هو قوة راسه بأن الشاهد دليل ولاها إلا مغرور من نقوده اللي قالوا هو اسم العلماء لك مغرور بحسن الظن في العلماء والآخر قوي بشاهد واضح من الكتاب والسنة وبدل من نحسن الظن بأقوال العلماء هم أمرا يكذبوا نحسن الظن بها لقاع العبد الشاهد متبع للشهود قالوا يا تعارضا قدم الراجح لقوته في ذاته لأن له دليل الشاهد الحاضرة هناك إلا حد ظنه طوب عموم العلماء يا تعارضا قدم الراجح وهما كلهم يمتشى عليه مشهور وراجع المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله إذا تعارضا قدم الراجع واضح الكلام ايوه قالوا من الراجح احنا نريد نعود القضيه ما هو متغير تغير لك وبين مشي ما انا لا قاعد نزيدكم قال واحد امام كبير قال ابو حنيفه هذا بعض ما يدلكم على الارساحيه ابو حنيفه هاي تقول سامعين به ولاحظ من الفطنه هو اسلم بين من الاربعه هو اكبر هم السلف قال جاء ومعي قال على ان التغير من عود ما هو الروح ما هو كبير لا حكم اللي قال مقتضى ان الطب تعرف الطب هذا انه من عصر من نفسي والله قرأ الشيء كيف تعاد الزريق ما هات عاد اللي بني بالي غير ما يفريد رقيب انه يجد يوالده بي قال وشير هو دليلك قال لهم لي ان مولانا وصف الزريق بالوصف اللي صاف به الماء قال له يا ابني قال لهم لي ان مولانا قال له ينزل عليكم من السماء ماء وقال في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وطهورا معناها طاهرا ومطهرا طاهر في رأسه ويجد طهرك قالوا هذا ما قالوا علما انتم قلتوا على من المنيع والطهور انه يستعمل للعبادة والعادة قالوا والله قالوا نسمع الصبي قالوا انا عامل المني فرق بي الجنة قال وأسقيناكم ماء سقاهم ربهم شرابا طهورا. ونعرف انه قالهم ما هو اللي رب اللهم خلق معنا فريق ولا في الهيئة قالهم فوى صفى شرابهم الممزوج بغير الماء مع الماء قالوا نطهر فأعطاونا الصيف. قبل هم خرجوا عنه قالوا لهم ياك عالم الآخرة وإحنا في عالم الدنيا أنت مريت بعي. قالوا يا غير مولانا الصفة اللي نوصاه بيها المسائل اللي معناها أنك مترتب عليه حكم. والمهم عاتقد يا ريت بعده المهم ان عرفنا عليه الماء لا بد من سلك وصفاته ثلاثه لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هل هو اللي انجاب المطرق وهو اللي صالح للعباده وصالح للاحكام؟ ومن يتغير الشمس ينسرق ومن يتغير الشطاهر يصلح للعاده ولا يصلح للعباده. وكنا على هناك التغير اللي شرط انهم رسمه اما اللي عاد من رسمه ما يقدر يتصال معاه كيف الملح اللي خلقه والله والله في تراب اصلا حمراء والله في القربة اللي مشمود بيها ان ياكل عفاء عنه للضرورة ويستعملوا ولا في التغير الخارج وما تغذر. واضح الكلام وجبنا الدليل عليه من الكتاب وانه لا تغير من السنة وفهم بعض العلماء فيه والقضية عندي انهاءات واضحة مبادئة وخايف لا تخرت فيكم تفاصيل اكثر تخلط لون عذر رجع للصغر. وفهمتوه اذا من خلال هذا اللي منكم ان شاء الله يضبط عاد الليلة يقدر يفتش فكام ما عنده مشكلة هات واضحة للرواية. هذا هو المال يقدر يستعمل ما يتمنى الواحد يهبس على مويها وجاية مقولها انا مشان هذا ما في مشكلة جاية ماشي قضية فيها بحث طويل وغير هذا هو تقريبا خلاصة مقربة مبسطة. مفهوم الكلام؟ إذا كان في حد عنده أسئلة في الموضوع ما يخرج بنا على الموضوع بالقارة ورا ينضح فيه ولا شيء يتفضل. أربع صوتة في البول بريقة في غلمة أيوة الصبح هذا من عاد الاصباح اللي نحكي فيها فارمي. كيف؟ يعني هذا الدرج ما هو مدري كيف مغير هذا ما هو مغير طعمه فلان وهو ليش؟ ها هذا رجع لهم من دري العاد الفارمية ولا في هرجة مية. خرس العاد ما تغير طعمه فلان وهو ليش حتى ما بردوا. كل شيء في الهواء ربحه. حنين. أيوة حنين حنين. حنين يا ضيف يا بشو. هذا البحر الأول أنت تجتمع موريتاني كاملة وتمور الزر ما يتغير. حد يختار يحضر بين موريتاني يقول هبولي بحاشي تربحة يقول يبولوا كاملين بجد انت تتعادل معاهم وتتوضع لانه ما يتغير طعمته لونه ولا ريحته. الفقهاء قالوا تغير طعمه هو ولونه هو وريحه الى عاد ما تغير معناها انه مازال ما طاهر يا غربات مكروه الوضوء به لازم تغيره ولا عاد لك يزال استعملته لا حرج عليه الا مازال صرف خان الله الضيف وصور لا عمل اللي احنا فيه شو انا ما مسامحين به. قال لك ان السؤال ما اسمع لحظة احنا الليلة التسميم بموضوع الطهارة نختاروا كامل الطهر الليل ايه حانوني هو حانوني كافي هو كافي كافي كافي لحظة كافي كافي كافي مال المستقبل يا سؤال حانوني اسكت ها اسكت. السؤال الاخير السؤال الاخير قال لي الاخر ما هو لما ما هو مكمل السؤال الاخير السؤال الاخير قال على انه قال واحد على انه في بريقة وعلى انه استعمل الميه فيها يعني عالم اصبح ويجانهم مجت فيها فار من درجة قلت له كان وتغير طعمة الماء ولا ريحته ولا قول انك ما اعرف يعني يرجع لي يعرف الرواية وان القاعدة عند العلماء وان الماء المارة فيه اللاجة سوى مات فيه هش انه يخرج طعمته ولا لونه ولا ريحته ما دام ما فيها تتغير في الماء باق على طهارته. اي نعم هي ما هي تفضل شنو هي معناها مبن الشاب الصافي والعافية ايوه شيء الله. العلماء قالوا على ان المالين عود نفيس حتى الغالي كيف ماء زمزم ما يلا يوضى به لان له شرف خاص ولانه غناء يقضي في قوة زائدة على الماء العادي ذكره الوضوء به في حارة انك عندك غير هذه الماء المعدنية اللي يقول على انها معلومة وفيها قوة وفيها كلا يا الله تصار وبهذه المالية غالية في الثمن المواكن يعار ثمن وتحول عدة يمن والمعاد مكلف عاد دخل تقاعد اخرى وهو الافراط في استعمال المال لان الصلاة تتكرر وريد عود رابط دارك من كل بصرة الزقلمية دارك حد المظافرات ومهار عاد في التكليفة قالوا ياكل مالي غالي اعلم مولي الحد درجة معينة عود عاد واعر بيها في العرف العادي وانت مكلفتك يما وهذا المالي من الشاب وكان عاد واعر بنسبة معينة وصلة تتكرر وبالتالي ما يرتوي بالنبيه حد اعطاه مرارة بس تتوضى بيه هو ما فهم حرمة يا غير بعد رجال زاد الغير وما يرتبع اتوضى بيه حتى في حرف اغتياء وإلا صرف الماء النفيس الغالي الثمن ما يوضى بيه إلا للدرع نعم هو وقف انت قرش هالك سولوا الله في الماء يرين يرفتكم الشيء والله زي هذا سؤال كلمة قالها خلي وحكمه كمغيره قال إن الماء يحكم دري الكلمة اللي يقول الفقهاء إن الماء يحكم له بحكم المغير هاي كلمة قالها خلي أعطاه مولانا قوة هذا مراد نقول كلمة واحدة وهي تحت ياسر من الشهر قالوا المارك إنه لأن تختار تعرف حكم استعماره كانوا جائز لك كانوا مكروه كانوا واجب خرس هو المتغير بشه إلى عاد متغير بالنجاسة عاد حرام استعماله ويعاد متغير مثلا ما هو متغير به ما يغير سبة معناها هم بقاع حكما لازمة ويتعو جابر الله هو يعود كذا معناها علمه إلى عاد ما لكن متغير به إلى عاد منسس تنسس وإلى عاد طاهر بقى طاهر حكمه كم وغيره معناها إلى عطار الحكم على حتى ليه متغير تلبس به إلى عاد منسس عاد منسس وإلى عاد الطهارة مفرطه واضح الكلام طيب اتفضل اذا عاد تامر الزمن الاخرين فيها الزائلة والله طيب محمد جير اخرين الجاهل موجود مكان حلو يستعمل من بركانها تغير طعمتها وليلها وريحها ولا لا ما هو متغير ما هو طيف انسالي ما يبرخ ما يبرخ الى عاد يجيف احياها ولا الزر منها يا غير ما قلت تكبرها مولانا ولا متغيرة طعمتها تواضع الصحة نعم تفضل نعم هذه قضية هذه ما قلي من هذه نعم تفضل اللي هو الجوك هذه ايه ما تفضل ايه وكتب الجاهل المهارات ما تجبر جوابهم لأنك جبت لنا الديوك يا أولي اشتخلوا أرضنا راح هذا واحد يصور عن الديوك انهم اشتخلهم الشيخ بالداه وغيره إلا تم انتفن بعد يا على ديرهم الصمخ والعام ولا العام الجاي من يفرق الديوك ما يخوزك عليهم شيء خلاص الديوك عشوا منهم وهذا ما هو بذل كنا نتكلم عليه شو هو انتهى الدرس الساعة وفاق ما لك هو تفضل برسالك هو يرفع صوته من فوق ها هو فضل سمعت الاسوان الشراب عاد الزريق ما في الماء لك عاد الشراب الاخر واحنا نتكلموا على الماء هما حكم الزريق ودروس الزريق مثلا ما يضر ما يضر اللي منه زريق كبير لك عفية عما يعصر ما يضر هاي يسول عن الزريق لا طاح في بود من قال لك انه خفيف وهو سكتوا لا تنتم اسمع صوت الحد منكم خلونا من الهرج خلونا من الاصوات المختلطه عودوا بادب لا عود الله كلها غايه عند راس بيد ولا تكرار الصبر اللي منكم اجبار فرصه دارنا اعطوه الوقت واللي منكم ما اجبارها يفوض لا بد من النظام فوق كل شيء النظام من العلم تفضل هذا الواقف هو اللي ندار سؤال الاخرين يسكتوا القلتين حديث القلتين مضطرب فيه ياسر من البحر يا بلغ الماء قلتين ياك ما العود يحمي الخبل ياك فيه من الاضطراب ما فيه عمل به الشافعي وطائفة والمالكية قال انه مضطرب سندا ومتنا ولهم عاقلين عليه ده ان القلتين معناها هو سؤال عن قلتين قدر قريبتين كبارات قدر قريبتين كبارات اللي هو تقدير تقريب قال يقع فيه الضراب المثبت من طريق ومالك عنده رواية ينظر في السند صحته بعد الحديث في سنده ومتره وخرص ما لعمله المدينة ولعاد على خلافه فرجع عمله المدينة به اللي أرسخ عنده وأهبت من حديث الآحادي إمام البخاري بابا بابا بعد جاء ليه بعد جاء صرف حكم الحديث اللي جاي عن طريق الآحادي خارج من الناس اللي يقول له الحديث صحيح يا غير الحديث هو صحيح وخارج من السائل جاء ما يحتج به لأنه يكون حديث خبر الأحاد وخبر الأحاد خالف شيء يقبل فيه وخالف شعود الحديث صحيح لأنه ما يقبل في الموضوع. الله العقيدة ما يقبل فيها عند جمهور علماء أحاديث الآحاد. قال بذلك الحافظ بن عبد البر، وقال به الذهبي وطائفة من المحققين، وحتى الإمام البخاري ترجمته قال أعلمه يمين عود الحديث وارد. شوف هذا خارج عن الموضوع. أنا السيد هاي ما في الماء لعاد مشاكلكم انتم. تفضل بطرخ مبركة اي بان فيها الشير وهي بان فيها مياسر بان دم الماء يعود اللي انا كره استعمالها حد جابر غيرها من الماء ما دام ما هم غير طعمة ولا ريح ولا يعود فيه يعود الله يسير النجاسة اللي ما غير يعود مكروه استعمال الماء يا غير ما هو حرام ولا صلى بها رجاء صلاة صحيح. هذا هو المسحوب وانتهى الوقت انتهى الوقت ما تريد سواء ليلة غدا ان شاء الله فمعايا راجعين على غير عفون يغمان تحسوا بعض ليلة غدا ان شاء الله هو يريد تندحص ومتكبع ليلة غدا ان شاء الله هو وليلة غدا ان شاء الله هم تابعين مع ابن عاشر في نفس السلسلة ان شاء الله تعالى ان شاء الله ما يتخلف حد منكم جابرين غالي يتغدى ان شاء الله بحوله تعالى هو راه يختم الدعاء ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا يحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والكرام يا الجلال والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غفار صرك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك مع الامام ذلك ومن له صرك اللهم بذلك كل لا تدع عنا ينبر الا غفرته لا تدع عنا ينبر الا غفرته لا تدع عنا ينبر الا غفرته ولا همنا الا فرسته ولا همنا الا فرسته ولا همنا الا فرسته لا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الى اخرته لا اعطيتها اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا الى اخرته لا اعطيتها لنا وبركت لنا اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا الى اخرته لا اعطيتها لنا وبركت لنا اللهم حق ايماننا بك وثبت اللهم حق ايماننا بك وثبت اللهم حق ايماننا بك وثبت اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اغفرنا ولا تغفر علينا اللهم ارض عنا وربنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم زدنا مما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تهنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واهنا ولا تجعلنا وارض عنا وارضنا وكن لنا ولا تكن عنا وان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا ولا ولا تجعلنا اتباعا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم مسكنا بالسنه عند فساد الامه بيض وجوهنا من بعد واعتق رقابنا من النار ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه اللهم اصلح شؤوننا اللهم علمنا العلم النافع وارزقنا العمل به والثبات على ما يرضيك وحسن الخاتمه انك سميع مجيب اللهم استجب اللهم استجب اللهم اغثنا واغث المجاهدين يكون بقاتنا مكة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.